سلام من صاب برد أرق ودمع لا يكفكف يا دمشق وذكرى عن خاطرها لقلبي إليك تلفت أبدا وخاف يا دمشق وذكرى عن خاطرها لقلبي إليك تلفت أبدا وخاف وقيل معالم التاريخ دكا وقيل أصابها سلف وحلق وقيل معالم التاريخ دكت وقيل أصابها سلف وحرق تعرفه فرنسا وتعلم أنه نور وحق دم الثوار تعرفه فرنسا وتعلم أنه نور وحق نصحت ونحن مختلفون نان ولكن كلنا في الهم شارم وخفتم بين موت أو حياة فإن رمتم نعيم الدهر فاشكو تعرفه فرنسا وتعلم أنه نور وحق نصحت ونحن مختلفون دان ولكن كلنا في الهم جار وقفل بين موت أو حياة فإن رمتم نعيم الدهر فاشكو وللأوطان بدم كل حر وللأوطان بدم كل حر وللأوطان بدم كل حر يد سلفت ودين مستحق ولا يبني الممالك كالضحايا ولا يبني الممالك كالضحايا ولا يدني الحقوق ولا يحق بكل يد مدركة يدك Thank you. جزاكم ذو الجلال بني دمشق وعز الشرق أوله دمشق.